اطلعت تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية، على أحوال أضرار القحط في قضاء تشير يونغ في عين المكان. إنه تفقد مزرعة بودوك التعاونية ومزرعة كوسان التعاونية، وأكد أن المنظمات الحزبية ومنظمات الشغيلة في القضاء عليها أن تستنهض الحزبيين والشغيلة بهمة إلى إزالة أضرار القحط، وتقوم بتعبئة تجهيزات الري ووسائل النقل تعبئة عامة، واستعمال الآبار وخزانات المياه الصغيرة بصورة فعالية.